الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد مجلس الإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله جميعا ووفقهن لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا إذا انتبه الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة أو على بعضها، وبالله تعالى التوفيق. هل بلغني يفطر الصائم؟ البلغني لا يفطر الصائم وفقط الله. البلغني لا يفطر الصائم وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بس يعني النشيد لا توجه، فرسول قال إن الملكة لا تدخل بيتا فيك المواصول، حبيت تخرج يخرج، حبيت تبقى أخذت مع التراغم. أكبر الله يكيد. أين تكون المؤمن بعد موته؟ تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، ثم ترجع إلى المؤمن. السؤال أراجع حديث البراء الطيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مدحبيل تفضل. الله يسلمك. تفضل الله يسلمك. لا يسلمك. سمعت الحديث عن الرسول فصحيح السماء ما أعلم إلا الآية الكريمة والحر ما إن من أهل الجنة، ما أعلم ذلك. السماء كل حال الحر ما إن لا تبيد. لا لا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز؟ السلام عليكم. نعم. أنت التي تخرج المصحف من بيتك؟ أنا نعم. حاضر بالله، حاضر بالله. يعني أنت على كل ما القرآن أنا بسمع القرآن عادي. أنت تقرأي كتاب ربك تخرجين البيت ليه بس؟ حرام عليك يا مسلمة. تعوذي بالله تعالجي تعالجي تعالجي تعالجي يقتل نفسك وتعالجي عند طبيب. الله يستر عليك. تقول ان هذا تحريف في مصحف في بيتي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حبيبي إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أزواجكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا أعرف عنه كبير شيء إلا أنه في الفقه المالكي يقال أنه قوي في الفقه المالكي. الله يرفقه. أما مسألة أخرى معلوماتي. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. الحمد لله. والله حضرتك كنت مصالح يعني بين زوج وزوجة. فقعدت اقاوم ان اقول له لا طالما انت اعلى ولا تنسى وتوطى بينكم. بس انا ما وفقتش ان انا اصلح بينهم بشكل يعني. هل يعني انا اقدر على الاقل ان انا يعني ساعدت واعترفت معاهم؟ تقدر، لكن نسيت ان تقول لا توفيق الا بالله. يعني أنا في نفسي يعني الله ما وفقنا. كل شيء مقدر. السلام عليكم. نعم الحمد لله. أنا لك سؤال في مقطع الحديث. ما السؤال؟ لأن أعرف حال المقاتلة والوجادة في السماء والمنوات. المقاتلة شخص يكمل لشخص قال رسول الله كذا وكذا. يعني كتب المغيرة إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كان لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. إيه ثاني؟ والوجادة. الوجادة أن شخصا يجد كتابا لفلان فيحدث بما فيه. نعم. يناوله هذا الكتاب وقل خذ حدث به عنه. السماء. السماء؟ نعم يسمع واحد يقول قال رسول الله فيعقل قال فلان قال رسول الله. نعم. صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد ما شو سفر تكرمت. تفضل. هل بعد البنت التنينة تصلح لتكون لحدا أو شقا؟ إذا لم تكن تؤثر على الميت بعد كان فيها ماء وستضر بجسد الميت لا، لكن إذا لم تكن تضر بجسد الميت جاز. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ولا سمعت معنى المقيله دي. معنى ايه؟ المقدر. احيانا تطلق على المقدر وحين تكون نصيبي حقي. المقدر. لا، هي كلمه النصيب على حسب مليئها، اذا جاءت في ما يتعلق بالقدر قل هذا نصيبي. يعني هذا قدري. لكن إذا كنت في القسمة قل هذا نصيبي هذا الذي أستحقه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك شيخ التجارة في الأطول الأحناوة الكحول لا لا تجارة في الخمر لا تجوز، تجارة في العطور الكحولية تجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك أنا واحد من مجال التربوط السنة الأخيرة. عرفت إن هما بيقولوا إن إحنا نحرق اللحية، لأن واحد متأكد إن يحرق لحيته. السلام عليكم.

السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. من هو يا عبد الرحمن؟ ما في ستة بس هاتي القليلة حبيبي معقولة الموقع في ستة بس مرادة بناء ستة مقصودة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. بعدين حضرتك يا شيخ تبارك الكحول المعقد اللي عندنا لفيروس كورونا ده في مشاكل ولا لا؟ ما فيش مشاكل ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا حضرتك. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ. نعم. وليا لا. كنت كفا. نعم. يا سبعة. وهي واحدة صاحبتي. ايه. بنتها عندها 17 سنة. ايه. كنت بقى أدرس أدرس عليها وسبت الكلاسيك. وقال لك يا رب يا رب يعني كده معناها رأسي ثلاث فرق منها وهي حاجة معاها كل الثلاث كما هي غرفتها مش مصورة المدربية المتكلمية بالمعروف وهي بس يعني لسه اشتغل على الخير الأصل الأولى لسه مختلفة وحامل معاها في الأسبوع. نعم. وحامل معاها في الأسبوع. نعم. شوفوا زي البيت. اللي انت انت تريد تبيع غرفة من زوجتك فهي تتربيع بيع غرفة وقت تنصب على الناس كلهم الدنيا المدينة العظيمة من العملية صح كده؟ والموضوع اتجه خلاص استلم من الغرفة دي غرفة مليها لا يجوز لك ان تبيعها الا باذنها لان مصطفى الكلمة فاستثمر على الموضوع واستغفر الله والله يسد عنه عنك. طب الحل ايه عشان مش هتعمل معاه ايه ولا هتعمل ايه يعني من الصاد انت اللي هتبطل على هذا النص؟ صح كده ولا غلط؟ ماشي طب الحل ايه يا ابو شيخ؟ خلاص اطلع الموضوع وعطى الله عما سلف واعتذر للناس كانوا بالضروره دفعتنا الى ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله رب العالمين. حالي مثلا هي شركة مثلا على رجلنا سنتين الجنيه. ايه. فحضرنا فيها قاعدين سنتين مع بعض. ايه. وكان لو كان في البيت يعني شنو مو معقول وكده. فبعد ذلك سنتين جاني دكتور هذا ويقول لي يخبر كل في الأديان ودون شكل حاجة على الاتفاق الذي كان بينكم. هذا عن نقص بالنسبة السلام الأعراب في مسألتكم. لا شاهد سلام. سلام عليكم ورحمة الله. في السلام وبركاته. الحمد لله. بالله ردي ثلاثات هذا بارك الله فيك يا تسليم. تفضل. يا حتى رفع اليدين الدعاء في المتحف. هل ثبت لديك أن الرسول منع ذلك؟ من يرد أن النبي منع ذلك؟ وارد أن النبي رفع يديه في عدة مواطن ويده، فأرجح مقولة العلماء القائلين بجواز رفع اليدين عند الدعاء. وأنت تستمع لخطبة الجمعة في بين الخطبتين وهي خطبة المسح. حديث المسح أمر واسع. ورد حديث في سند ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد يديه إذا دعا حتى يمسح دينا وجهه، لكنه ضعيف. لكن إن فعلت ما عندنا نهي عن هذا الأمر سهل. يخبر بعد ما تقدمون يدين وتقول لا إنسانته لم يرد عن الرسول بسند ثابت، لكن بعض العلماء ابن حجر رحمه الله تعالى عليه يحسن حديث المسح على اليدين بعد الدعاء، المسح باليدين بعد الدعاء أراه ضعيفا. الله يبارك فيه. وراحت يا شيخ وراحت يعني أنا يعني يعني أحيانا يعني لهم بعض النزاع هكذا يعني، لكن يبقى يعني في كلام يعني ما في ريب يعني في شك يعني، فكان مثلا أحد يتحدث يعني يحكي لنا موقف مثلا ويقول مثلا الفضل أمامك والنار وراءك مثلا كنزاع مثل هذا يعني. أي نزاع أي نزاع بارك الله فيك أي نزاع فيه تبوس الشر لا تفعله. موسى عليه السلام لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال أتتخذون هدية، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أكلم وما تكلم لك الشيء لكن يقول أحد مثلا هذه فكرة اليوم هل هذا يجوز يعني؟ يجوز يعني استعمل كلمات القرآن في محلها فقط. يعني هناك ليس للنزاع لا بأس في هذا زكاه في محلها. زكاه في محلها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. فيك بارك الله. الله. حبك الله. انا عندنا سؤال مثلا. سيدي. ما فكرت في الضعيف والمعلوم. معلوم احد يرسل الضعيف. معلوم بالله قدر. هل يعرف مش الفضل العمل؟ لا، هو المعروف ده شيء واحد. كأيوة اليوم الدين فضل العمل أم نطلق الآية؟ لا، ده فيها ضوابط. العمل بتاعي فضل العمل من العلماء من يقبلهم بقيود من يفضل. فالذين قبلوه بقيود قالوا أن يشتد ضعفه، أن يعتقد عند العمل به ثبوته، أن يكون من درجة تحت أصل العمل من أصول الشريعة. السلام عليكم. كده بتاع الحياة كبيرة جدا ضعيف. كثير جدا ضعيف. السلام عليكم. كثير جدا ليس كثير فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله تفضل. أنا نزلت هذه المسألة وطلعت كل سنة أولى على الكلية أنت لا ينشأ يعني خروف. كل سنة بنتك طلعت إلى كلية بعدها خروف. بنتك الله يبارك يا رب. وطلعت هي على مدرسة السنة ممكن أن تحب في شيء مثلا أنت كل سنة شيء يعني تعريف ثلاث شيء البنت طلعت الأولى. البنت طلعت الأولى. فطلع الحمد تريد أن تجمع ثلاث أشياء في بقرة. أقول لك قياسا يجوز لأن البقرة تعدل سبع شيرة. بارك الله فيك. والله بس ما تقدر تزودها. ما تقدر تزودها بهذه الكفر. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني الشكر ما تزودش الناس. السلام عليكم. نعم الحمد لله. لا هذا الذي يعلمه سبع أراضين سبع سنوات بس أن هل في بشر آخرون غيرنا لا أعلم شيء أن أبدا ولا أستطيع أن أصدق أحدا في هذا الباب إلا الثابت في كتاب الله وسنة رسول الله. سلام عليكم. سلام عليكم. أحمد سعد يعلمك طالب مصحف. سلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. أما القبلية فعلى حسب ما تيسر لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الخطيب اجتمع واصلنا خير. أما البعدية فإن شئت ركعتين وإن شئت أربع ركعات في البيت كان ذلك أو في المسجد. أما ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه من فعله هو كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. مع السلامة. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا النار لعلكم تفلحون. اتقوا النار التي أعدت للكافرين. والنصوص في هذا الباب كثيرة. اجتنبوا السبع الموبقات من الربا. انتبه انت أبوك قل لأبيك ولا يستوي قل له قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة. اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والله لو أكلت أنت وأبوك فولا وبطاطس كله خير لكم من أن تأكلوا لحما وكبابا وأنتم ترابون. للأسف أن أكثر أولئك الأثرياء يأكلون من الحرام يودوا أموالهم في البنك ويأكلون من العربة الدموية. تجار كبار كبار كبار في الدنيا ومع ذلك تحقق في أمرهم أكلت ربا. كيف؟ يريد أن ينشئ مصنع هائل وشغلا بألف عامل، لذلك يقترب بالربا. يريد أن يكون وكيلا لتجارة معينة، يأخذ قرونة ربعية من البنك حتى يكون وأمامك مفروق وأمرابي بطنه فيها حرام عياذا بالله. وكما قال قائل الصحابة إن أول من يفلى من الناس بطنه فكن مدخلا فيها كل طيب. الله ينجينا وإياكم وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش هسألك حضرتك على حاجة بالنسبة للصلاة يعني. أنا بصلي عادي الوقت بس لما باجي أقول سبحان ربنا الأعلى بقعد لأن أنا عندي حساسية على صدري فمتوتر بس ما بقدرش أخد نفسي. ففي شعور في التنفس بالنسبة لي فده صلاة مقبولة ولا لا؟ يعني أنت عزيزة عن السجود؟ ما بدي اثبت خالص على سبحان ربنا الاعلى بس يعني انا بسلم الوقت كل الصلاه بس باجي وانا بسجد اثبت الارض خالص ما بقدرش. يعني مش ممكن مره واحده تكون سبحان ربنا الاعلى وتكون لا ده حتى لو قلت مره واحده فانا بحاول ان انا اثبت واقول وممكن بنت عشان لا اثبت عشان اقول عشان لا تسيء انا ازاي انا احتاج خلاص على كل حال اذا كان ذلك كذلك فلك ان تصلي على الوجه المتيسر لك. بس يعني ربنا يتقبل يعني. اساله ذلك ونحمد الله الحمد لله الذي عافانا ومكننا من السجود له. الله لا يحرمنا شرف السجود له يا رب. والسامعين والسامعات. الحمد لله. السلام عليكم. تفضل. ابي ولله على الناس أن يزوجوا أبنائهم أو الله على الناس حج البيت. لا اشتغل الجولة شغل تتسمى تزوج صح تتسمى تزوج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ما تعلم في الراتب الذي تتحصل عليه من الفلسفة أنت مدرس الراتب حلال لكن أنا من نظام فرد لكن حاول أن تنتقل لعمل آخر لكن الراتب حلال. أنا بحاول أعمل نفسي كلام الصح علمهم من علم الصح الله يبارك فيك. وإذا كنت تدرس في الأثر علمهم العقيدة الصحيحة لا تعلمهم الأشعرية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك وطهر الله عنك وارفع درجتك. ولك والسامعين والسامعات بمثل. اللهم امين. الشيخ معك مريم سواليد. سامع. هل تبرأ بالدم تحت الصدقة؟ إن شاء الله. قال الله تعالى من أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. السؤال الثاني هي حكم الشرع في المقاضي يا شيخ؟ للعلماء فيه قولان أختار منهما الوجوب. الوجوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. في شيخ زواج وزوجته مختلفين مع بعض لدرجة إن هو مفيش إمكانية إن هو يعيش مع بعض يعني. أيوة بعد. وبعد إن هو ذات أولاد. ولدت بنات ولدين. أيوة بعد. في بعض يعني المتدخلين في الأرض. وبين حفاظا على الأولاد يعني هو بدأت يفهم زوجها بس هي يكون مستثمرة في زوجة تانية وأدخل وأخرج بدي أكسر شهر يعني مع أهله بحيث هي إيه بينقش طيب ومش عارفة أدخل على مش عارفة أدخل على كسر سؤال يعني هل المرأة راضية بذلك والرجل راضي بذلك؟ نعم الاثنين هو راضي بس هذا بذلك الشرع ولا لا؟ هم خلاص ما دام تراضى ده يدخل في الحكم في ذلك الشيء. ما حلف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا أعلم أن يعني هي ليست بمقعد. لا انا بتكلم انا عن طريق اغسلي نفسك وتوضئي وصلي. يقول لك لا حتى لو بدل اغسلي نفسك. محمد اللي انت مستحاضه. سنة عمر عمر الامتحان. ايه عمر عمر الامتحان. سنة. انت تقريبا في الشيخ. اذا انا اتكلمت عن جوكي نتيجه تعلم الدكتوره. الدكتور؟ يعني الدكتورة اللي كنت علمي ان انا اتابع فيك وانتبع عنك بمرض يعني انا كده تنعيت من العيسة؟ انت مريضة وانت امتنعت الى علة المرض. لا يعني انا كنت معرضة بس انت مريضة. الله يسلمك. كده كده اخوة عم الكرام يقول هل العقيدة الاشعرية توصل ما يمس الاشعري ما يعني يمس الاشعر الصحابي الأشاعرة الأشعريون قبيلة من قبائل اليمن. أما أبي أبو الحسن الأشعري رجل زائغ جاء في القرن الثالث على وجه التقليد زائغ كان في الأول معتزلي يتحول لأشعري لأنه مراحل ضلال يعني بالله ينفي صفات رب العالمين ينفي أن الله مستوى على العرش في السماء مخلف كبير وللأسف يكذبون ويقولون ما عقيدة الصحابة الصحابي هي إنسان باب الحسن الأشعري هذه مشكلة كبيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السحر الله قال يعلمون الناس السحر وقال اللهم بباطن فيهم نعبد الا باذن الله وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اجتنبوا السبع الموبقات قالوا ما هي يا رسول الله ما هم يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقال ربنا وجاء بسحر عظيم إذا كنت مثلا أنت الشخص الضال لكن هو يمكن يريد أن يقول إنه لا يضر إلا بإذن الله. هذا صحيح. السلام عليكم. يعتاد الوقار ما تلوث صفحتنا بمثل كلام الأشاعرة خلاص أنت أمرهم الحمد لله في كل ما. السلام عليكم. نعم تفضل. سؤال بس على فكره الشيخ انا حبيت ان ربنا دخل ربنا وحلال ربنا بس انا شويه تبع كاسه ان انا ما بصليش. اعوذ بالله من الشيطان اللي من كل ما ارتكبت ذنوب هذا اكبر ذنبي. انا مقصود ان انا يعني في حياتي كاسمع الصلاه انا الحمد لله الى حد ما انا مره مش حلو بخاف بس انا عشان كده بتحمل دي كاسه. كاسه طبعا اكبر ذنبي بعد الشرك بالله أكبر ذنب ترك الصلاة. صحيح طبعا. أنفع صلي إذا كنت أنت تحفظ فقط سورة المعون فالله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون هم مصلون لكن يقوم الصلاة حتى يتوقفها. وما معنى وعيد واد في جهنم أسير إليه طريق أهل النار وقيل وعيد أكيد وتهديد شديد من الذين يأخذون الصلاة حتى يقضي وقتها وعليك أن تعرف نفسك اقرأ الآية المدثر ويقرأ المفصل. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر. قال لما كنا مصلين أوجي لا تقول نفسك أنك طيب وكويس. لا لا أبدا هذا النصوص في العقد في من صفتهم صفتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سؤال بعدين. تفضل. حكم شراء كلاب الحراسة لمحل الشركة. الذي يلغي غرفة الحراسة. عرفها تبع الكلاب. إلا تبع شراء الكلاب لا يجوز. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى الكلب. وفي هذا قال فريق من أهل العلم. لكن هناك من العلماء كالإمام مالك رحمه الله والأحناف يجوزون شراء الكلاب للحراسة وللصيد وللنشئة، ويقولون إن النبي رخص في اقتنائها وأنها نافعة، فمن ثم جوزوا شراءها. الآخرون تمسكوا بالأصل وهو نهى النبي عن ثمن الكلب. جاء آخرون وقالوا للضرورة للضرورة يجوز شراؤها والله اعلم. يعني الكلاب متى يكتشف مخدرات ما اقول لك هو يعني ما خلاص انا لا يكتب لي يعني يعني بلطجية حاجة زي كده امام بلطجية بدون قتال يعني يا طوم والمداراة واسكت عنك. جائز التبرئة في الأضرار. أيام. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. لكن وش من بعد شدنا عن تعرف سؤال. سام. أبدا كان كل ما نجي نحفظ القرآن نجي عند نحفظ أكثر من 10 سنين ولكن شو نجي نحفظ له شوي نحفظ فمش عارف حاجة كل حاجة هو داخلي من نصحك. نعم. استعد بالله أولا واسأل الله التوفيق إن علينا جمع وقرآنه فذكرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا وقرأ به في صلاة الليل للأثر. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. شكرا لنتاج الوقار. شكرا لنتاج الوقار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شكرا لجمع بين الخير والصدقة ما تابع أفرار الأنا وبين الصلاة على أنفسهم هذه الصدقة أفضل من الفقير كلا للغني أو جبل الكريم. ينظر إلى حال المتصدق عليه. إذا كان حال المتصدق عليه في احتياج شديد شديد يوم دي مصابة مجاعة الابن يموت في عليه حد أقدم ويسيرين على أنفسه. إذا كان الناس في غناء إلى حد ما فإذن يتنزل حديث آخر خير صدقة ما كان عن ظهر الغنى. وذلك انظر إلى أصحاب رسول الله فهموا هذا الفهم في ساعة العسرة في غزوة العسرة حتى النبي على الصدقة جاء أبو بكر بكل ماله. لكن لما رجع من الغزوة جاء كعب بن مالك يقول إن من توبتي أن أتصدق بكل مالي يا رسول الله. قال النبي لا تفعل أمسك عليك بعض مالك فخير لك حتى بالغروب الله يسلمك. السلام عليكم. أنا صعب الغنم ما سخذنا منك أبدا يا من مزيح قرارك الله فيك لا تظن أبدا بلا ظنا سيئة. أنا أنفق الله تعالى لا يسخذ قوم المقابل عسى أن يكون خيرا منهم. السلام عليكم. وبركاته بدعم الشيخ. الحمد لله. أنا أقول لكم كلمة على أن أنا مدى راضي رأي الزيت أنا أرد العلاقة الحمد ما انا عارف القصه وانتهينا منها طريق تريد تطلع الدنيا تعمل ايه؟ الوحده دي بتاعت المفروض ان هو كان في قلب الدرج والتقوى عمل صح. لا كان قلب السر. قلب الدرج؟ من ستر المسلم ستره الله في الدنيا والاخره. يعني هو كده فتحت حقها. من تنفع حقك؟ بس يا اخوه اصبح تجاوز. تجاوز عن اخوانك. من عفاك الله عنه. السلام عليكم. طلب الاخ محمد صابر الانضمام. انضموا يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. يا شيخ انا رجعت من 5 سنين فانا ومره مسافر ما كانش معايا ولا اجنيه. انا مسافر السفريه هديه. لقيت قرض. القرض ده يعني زي انا اتحسد اذا هو في الشيء السفريه بتاعتي مش ناشئ خالص معايا. انا عزم حاجه ده يعني انا حاسس ان انا جبت قرض وابيض فما كانش معايا فلوس ان انا اسافر. والله الذنب الطفل قدر الله ما شاء فعل. تريد ان تتصدق وتستغفر الله افعل حسن. يا شيخ وليه سؤالك تاني معلش. انا ومعايا اخواتي 5 وامي يعني أمي ما شفتهاش خالص صلت. أنا الحمد لله رب العالمين أصلي بس أنا عايز نعمل حاجة إن أنا حتى على الأقل نضحكها إن أنا أخليها تصلي أقل شيء أو ربنا يدينا نصلحها عمرة أو نصلحها حاجة تختل الدنيا العمرة كلها ترجع حتى تصلي لأن أنا إن هي ما قدرتش تقرأ وما قدرتش تكتب عن أدعو الله لا أدعو الله لا أدعو الله لها. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إني أحبك بالله يا شيخ يا الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمعت يا شيخ أنا عندي فكرة أرض وعايز في واحد يسمع عليه حسن الإسلام. اسمه نصراني مش مسيحي. ماذا يريد؟ حيبيع عايز يشتري حتى أرض وحنا بيت رحمة. يعني بيت رحمة؟ اللي هو بيت معاوزة فقراء النصارى في وضعه. أنا ما أعرفش بيت الرحمة يعني إيه؟ ما أعرفش. يعني على كل يجوز بيع الأرض للنصراني اليهودي. لكن ينظر هل أنا سأساعده بذلك على الاسم والعنوان أو لا؟ طب ولو عمل وزير أباك تسكنيه؟ لا أنصحك بذلك. سوى رحمة الله. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أتمنى الشيخ أن أنجزك. اسألني. أنا دلوقتي مخطوبة بس خطيب يعني إيه في بلد تانية فأنا طلب إن هو يعني إيه يكلمني بالتليفون عشان يتعرف خصوصا إن فترة الخطوبة قوية جدا يجوز ولا لأ؟ يعني تعقيب إمتى إن شاء الله؟ يعني بعد شهرين شهر 12 لم يكن بالمعروف وفي حدود الأدب. طيب أسأل الدكتور كان يكون حتى الجبل ولا الشر؟ والله هو بس استأذنيه فتحت السبيكر. تستأذني تقول لي أنا سأفتح الهاتف. يعني هو ينفع إن أنا أكلمه على المستشفى للدكتور؟ بالحاجة على قدر الحاجة وبالمعروف. إيه. الله يسلمك. إيه تمام. بالصحة. الله يبارك فيك يا مصطفى أنور. أخبرك أحسنت أحمد الجريبي. أحسنت أحمد الجريبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد الرحمن السلام تفضل. كنت عايز أعرف أحنا فتحنا حتة حلاقة يجوز لكن تتقي المحذرة الشرعية. والله احنا كلمنا الشريك في الموضوع ده وقال ان هو مهندس الإدارة حضرتك شايف ايه؟ شايف انه في التالي انه هو من البر الرجل ليس على دين سيعمل حلقة يعني قصات شعر قدع وحركات في الرؤوس للكفار فابتعد افضل اذا كنت انت شريكهم هو صفوته عليكم لا ابتعدوا او لا ابتعد على طبعا نعم السلام عليكم لا وردات اتفضل يا الحبيب أحبك الله الذي أحبتنا فيه والسلمين والسلمات أحبهم الله صدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه ويكنه شاهده السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ لا عايز تقول لك ما حكم من يقول الكلام الرسول يعني شخص سيئة يعني لا هل يعني انه هو الرسول يعني بس يعني الصوفية يقولون كده يقولون كل واحد سئل واحد من كبرائهم هل يرى الرسول يقظة فأمر اهتزازا وراسة وقال أنا لا أنكر لكن الرسول مات الرسول مات شيخ قال أنه رأى الرسول شيخ لا لا هذا هو يعترش على الشخص قال أنه رأى الرسول في المنام في المنام ممكن في المنام ممكن لكن في اليقظة لا قال رأيت الرسول يا شيخ الله يفتحك لك التوفيق السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يا أهلا وسهلا. لو سمحت لي أن أقول لك بناء على حاجة من شيخ يعني فممكن أن أوقف يعني قلت له مثلا يعني مثلا يعني اللي خاصه كده فهو مثلا لم يكن يعني مثلا حوالي صورته. طيب. فدلوقتي فانا بعد ما خلص معانا يعني من غير ما اتفق على حاجه يعني انا قلت انا مره شخص قال لي قلت يعني ايه؟ يقول لك قريب لا حاول اقول لك يبقى قريب بالظبط. طيب فانا كده بدون ما اتفق على حاجه فانا خلصت وعرفت فضيله كل حاجه قلت قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ قلت له كده ايه يعني حاجه غلة بس انا غير اتفاق فانا قلت له فيه لسه يعني خالص بس انا قلت له لا يعني انت يعني انا تعترف لان انت بقيت معانا يعني فأنت حرام على إذا أنت مع مرضك ما ستتكرر ولا لن تتكرر؟ لن تتكرر خلاص مش مشكلة لن تتكرر مش فيه خلاص لن تتكرر لن تتكرر لن تتكرر أنت الأمر تمام الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا من أحبكم في الله أنا أحبك الله الذي أحببتنا فيه تبا. أنا بعد إذنك بدأت السؤال. سأل. حالاتي كانت مريضة. الله يعافيها. أزوجة وتوفى وكانت الزوجة بتروح لك كل يوم عندي يعني وبيتها. أيوه. لا كنت شوية فأنا يعني شفت الحمالة وأنا في الباب يعني وأنا أتحكى كان عندهم ماشي فأنا ماشي أشتري أحلامي وأرجع لي فشاري الأحلام كلهم أنا ماشي بنية صوتي مع الصوت هي بعدين هي صوت يعني استفدت من الأرضية وبعد كتبت شقة الجبهة كانت في بناء الشقة 5000 طيب طيب وفيها الطلية كانت معها 3000 من غير الشقة يعني 8 ونص هي 5 ماشي بعد ما عندي يعني السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى؟ نعم. لا تنسى الشيخ مصطفى عن وقتي اللي كتب معي. ليها عندها خلاص أزواج. ليها اسم بيقول لها أنا هحاول أنا أفهم في الوقت من بعد اللي كنت بيحكي أحكي لك بيه. حضرتك لا أتحرم. لا كل ما احنا بنتكلم هم السبيل ده يعني هو كنت نفسي هو الوقت اللي حوشتها معاش ولا بعد ما انت بتلفي هحجاب الفلوس دي والرجاله تقريبا فرضيه ده حاجات اخرى ما ياخدش الفلوس دي ولا تسيب المعاش الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك السلام عليكم. السلام عليكم. وفرق على شغل مية وتغيب ايه عدد مثلا شغل خير ايه انا لكن تقولي انا عايز الشركة ايه انا بالتالي عددت الحتة تكون انا اتبت على الحياة في شارع في جلدة وانا اغريها شبيها من ساعتها في المنشيش اغريها من الكفر هذه الطريقة حليلة من حيلة غيرها صعبة بالبعد عنها وعما انتهي إذا كان عندك أراضي دي كيف تشارك أما من هذه الطريقة التي محتاجها هذه القطعة لا أردت أردت السبيل على الحصة والخطوة أردت أردت أردت أردت أردت أردت أردت أردت أردت أردت أردت أردت أردت أردت والله أنا شيخ ما نادي فيها شو بتاع عنها أصلاً بديك شنو؟ والله أنا كنت خايف تزعل منها عشان إن أنا أفتكر بينها فجأة الله يقول السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنت جمع بني فك عظيم. الذي يريد يأتي ليأخذ شيء بشيء لا بأس. والله مش عارف ماذا أقول لك لأن بلا وارد يعني تبيع لي ألف جنيه ألف جنيه فكة تسعمد لي ورق مثلا ما يجوز. السلام عليكم. خلاص السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله. أردتكم سؤالي قد سمعته أني لا أردتهم مثلا النبي الأمي أمارة التغير لا أحدهم القديم يعني أردت التغير ذهبت إذا أردت فهذا ريب يعني إذا ذهبت إلى البائع وأخذ باعت ذهبها لذهب جديد. طيب السؤال ليس أنت ممكن أمك تبيع وتستغل فلوس اسمك بس علي أمك الحمد الصح أمك تبيع الذهب الذي معها وتقبض الفلوس وتشتري كيف شاءت. طبعا تبدين مع الفاسر إلا طبعا صبعا طبعا بإذن الله لهنا كلمة قبل ولما نسيئة لكن حديث عنهم الوقت انتهى إن شاء الله نلتقي على خير بإذن الله تعالى وأسأل الله من المعنى وإياكم معلومون عن عليهم من نبينا وصدقين الشهداء الصالحين وسؤال أخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بعد ذلك اسمع دلوقتي أنا بدأت حالي مثلا ودانش بيجيب لي مثلا تحطها في المحل والعميل بيشتري بالكاس بتاعه. طيب. قلت له ياخد مني انا واخد نص في المية واديله نص في المية. مقابل ايه مثلا؟ العمولة اللي ايه؟ العمولة بتاعته على كل دفعة لو كانت تجيب من 1000 جنيه ياخد واخد نص واديله نص في المية على حسابنا. مقابل ايه لسه عايز اعرف؟ مقابل المكنة ايه بس المكنة ولا ايه بالظبط؟ ايوه ابتدى تتحط في المحل والزبون بيشتري بيها. على كل أنا لن أستطيع أن أجيبك الآن لأن الوقت انتهى وبإذن الله تعالى إن شاء الله لعلها يكون لنا نقرب إن شاء الله عند الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.